رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. وبعد، فلازلنا مع أمره صلى الله عليه وسلم بالنظافة. نعم، قرأنا ما مر معنا. قال: أولا، بيانه صلى الله عليه وسلم أن من مبادئ الإسلام النظافة. ثانيا، حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة البدن بشتى وسائل النظافة، فمن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل، أمرنا بأن نغتسل، وتحذيره من ذلك صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. حديث رواه النسائي وابن حبان. ومن ذلك حثه صلى الله عليه وسلم، هذا غسل الجمعة من الأغسال المسنونة، سنة مؤكدة. الأغسال المسنونة سنة مؤكدة عند أبي حنيفة 4: غسل الجمعة والعيدين، وغسل الإحرام، والغسل في يوم عرفة للحاج. انظروا أيها الأحباب إلى نظافة إسلامنا وطهارة إسلامنا ونقاوة إسلامنا في كل محل يجتمع فيه المسلمون. سن النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمسلمين أن يغتسلوا، وفي أكثر مواضعها سن لهم أن يتطيبوا، ففي يوم الجمعة تغتسل، وفي يوم الجمعة تلبس أحسن الثياب، وفي يوم الجمعة أيضا تتطيب، وكذلك في عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك عند الإحرام، عندما تريد الإحرام قبل الإحرام تغتسل وتلبس الإزار والرداء، إزارا ورداء أبيضين نظيفين، نعم، وتتطيب. أما الغسل الرابع في عرفة فهذا لا طيب فيه، لأنك في ذلك تكون محرمة، والمحرم أيها الأحباب يجتنب الطيب، وإن طيب عضوا فعليه ذبح شاة. نعم. وقال: ومن ذلك حثوه صلى الله عليه وسلم على تعهد أطراف البدن بالنظافة وإزالة الأوساخ عنها، وأن ذلك من الفطرة الدينية، هذا من الفطرة الدينية التي جاءت بها جميع الرسالات الإلهية، الفطرة الدينية التي فطر الله العباد عليها. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فهذه النظافة وتعهد الأطراف النظافة أيها الأحباب من الأمور التي جاءت بها جميع الرسل، واتفقت عليها جميع الشرائع السماوية. روى مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 10 من الفطرة، 10 من الفطرة، قص الشارب، هذا من فطرة. بعض الناس يطيل شاربه ويغطي الشارب أيها الأحباب، هذا الفم الشفة ويمنع وصول ماء الوضوء إليه أيها الأحباب، وربما شرب وشاربه طويل، وهذا شاربه نزل في الماء في إبريق الماء وأصاب الناس القرف منه أيها الأحباب، وأنفت نفوسهم أن يشرب من الإناء الذي يشرب منه. قص الشارب هذا من الفطرة. نعم، رحم الله شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عيبكان، كلما دخل علي رجل قد أطال شاربه، نعم، وربما فتش، كان يفعل له هكذا، يعني قص هذا من الفطرة، قص الشارب. وإعفاء اللحية، أيها الأحباب، إعفاء اللحية، إطلاق اللحية، أن لا تحلق لحيتك، فعند أكثر المذاهب أيها الأحباب حلقها حرام، إعفاء اللحية أيها السادة. نعم، كانت أمنا السيدة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها تقول: والذي تقسم بالذي زين الرجال باللحى، تقسم بالذي زين الرجال باللحى، فاللحية زينة للرجل، والذي زين النساء بالذوائب، المرأة زينتها بالذوائب، الذوائب جمع الذؤابة، والذؤابة هي إيه؟ الضفيرة. فالآن الناس الرجال حلقوا اللحى والنساء قصات الشعر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال والسواك أيضا من الفطرة، السواك أن نستعمل أيها الأحباب السواك، وهناك أحاديث كثيرة في السواك، وهذا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والإمام الطحطاوي في حاشيته على مرق الفلاح ذكر 50 فائدة للسواك أيها الأحباب، ذكر 50 فائدة للسواك. والآن ما أكثر أمراض الأسنان بسبب إيه؟ البعد عن السواك. نعم، وفوائد كثيرة أيها الأحباب، غير فائدة فقط تنظيف الأسنان، في أهم شيء مرضى للرب، أهم شيء أنه مسخطة للشيطان، ويذكر بالشهادة ويدفع البلغم، فوائده كثيرة ارجعوا إليها أيها الأحباب. والسواك، وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك أبدا. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأمر يسير، لو أنك يا أبا هند وضعت سواكا أمام المغسلة، وفي بداية الوضوء استعملت السواك ثم توضأت، فكل صلاة تؤديها بهذا الوضوء الذي استعملت فيه السواك تحصل ثواب السواك. نعم. قال واستنشاق الماء، استنشاق الماء هذا من الفطرة، عندما تتوضأ تتمضمض وتستنشق. قال وقصف الأظفار أيضا هذا من الفطرة، قصوا الأظفار، هناك عادة قميئة عند الرجال وعند النساء يطيلون أظفارهم أيها الأحباب، فترى الظفر طويلا. طيب لماذا تصنع هذا أنت؟ لماذا يجمع هذا الأوساخ؟ واحد منذ مدة سلم عليه وهو يسلم عليه جرح يدي بظفره، إن لله وإنا إليه راجعون. طب أنت ابن آدم أم من الذئاب أنت؟ ابن آدم، قص هذه الأظفار، تجمع الأوساخ، تؤذي عندما تدخل الحمام وتطهر نفسك، ربما علق شيء من النجاسات فيها وثم تأكل بها. الله أكبر، إسلامنا كله طهر ونظافة. قص الأظفار، أظفار اليدين وأظفار الرجلين أيها الأحباب، هذا من الفطرة، نرشد أنفسنا وأزواجنا وأولادنا إلى ذلك. قال وغسل البراجم، البراجم هذه العقد أيها الأحباب التي في ظاهر الكف، هذه يقال لها إيه؟ براجم. نعم، والعقد التي في داخل الكف يقال لها رواجب، هذه براجم وهذه رواجب. فمن الفطرة أن تغسل الظاهر وتغسل الباطن. قال ونتف الإبط أيضا هذا من سنن الفطرة. نعم، نتف الإبط، الشعر الذي تحت الإبط، ولا بأس بحلقه، يعني الناس أكثر الناس اليوم يستعملون هذا الموسى أي الشفرة بالحلق، لا بأس بذلك. أما أن تتركه إن لله وإن لي راجعه، شيء مقرف هذا. هذا شعر الإبط يترك في الحج عندما الناس يتجردون عن ثيابهم، يلبسون لباس الأحرام، ترى هناك أشياء مؤذية، روائح منتنة، شدة حرارة ومشدة عرق، ينفر الناس منه. طيب ماذا؟ كثير من الناس نبهتهم في الحج يقول الله أنا ما اعتدت هذا. شو ما اعتدت هذا؟ أنت لست بني آدم، أنت لست مسلما، دليل أن الأمة لا تحضر مجالس العلم ولا تتفقه أيها الأحباب، تجلس مع التلفاز، تجلس مع هذا الشبكات الملعونة الشيطانية، أقول ملعونة لأن جل ما فيها يجلب إيه؟ يجلب اللعن والعياذ، لذلك أقول ملعونة. قائل يقول، يأتي بعض الناس يقول نستعملها في الخير، إحصائيات أجراها خبراء في هذا، فوجدوا أكثر من 70% من الشباب والبنات يستعملون هذه الأجهزة في التواصل الشيطاني والعياذ بالله، وإن لله وإن إليه راجعون. الله محفظنا، احفظ نساءنا أولادنا وبناتنا أختاننا وأحبابنا يا كريم. ونتف الإبط من الفطرة، تزيل هذا الشعر لا تتركه. نعم، وحلق العانة أيضا هذا الشعر الذي حول القبل، والأولى أيضا أن يزال الذي حول الدبر كما قال العلامة ابن عابدين في حاشيته أيضا. نعم، وذاك أولى بالإزالة لأن النجاسة تعلق به عندما يقضي الإنسان حاجته. فمن سنن الفطرة أن نزيل هذا أيها الأحباب. نعم، هذا عام، يعني هذه سنن الفطرة للنساء والرجال، للمتزوجين وغير المتزوجين. هناك عند كثير من الناس نعم ربما أهملوا أنفسهم هذا في حال العزوبة، لا لا، هذا يجلب قملا، يسميه الأطباء قملة العانة، شيء مؤذي يجلب الأمراض أيها الأحباب. نزيله، نزيله، هذا من الفطرة. وحلق العانة وانتقاص الماء، انتقاص الماء المراد منه إيه؟ الاستنجاء، مراد منه الاستنجاء. وهناك رواية أيها الأحباب انتفاض، انتفاض قال، وأما بالفاء فنضحه على الذكر، يعني هذا إنسان أحيانا أحبتي يستنجي ويستبر ثم يذهب إلى صلاته، فيوسوس له الشيطان أن شيئا خرج من سبيله، شيئا من البول قد خرج، يفتش فلا يجد شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ليتخلصوا من هذه الوسوسة، إذا حصل معه مثل هذا ينضح أيها الأحباب، بعد ما ينتهي من الاستبراء والاستنجاء ينضح فرجه بشيء من الماء وثوبه، حتى إذا ما جاءه الشيطان وقال له خرج منك بول، نعم، يقول في نفسه هذا الماء الذي أنا رششته على السبيل أو رششته على الثوب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إهمال ذلك مدة طويلة. بعض الناس يتركون هذا سنين، وبعضهم يتفاخر كما حدثني رجل قال على التلفاز عرضوا رجلا، الله أكبر، ما هذا التلفاز؟ لا، التلفاز يجتمع بالوحوش. قال رجلا منذ 30 سنة ما قص شاربه، فشاربه صار مثل جرزة البقدونس، عجب هذا. وعرضوا رجلا قال منذ 30 سنة ما قص أظفاره، فظفره صار بطول متر، الله أكبر. طيب يعني هذه ثقافتنا أيها الأحباب، أننا نعنى بالوحوش ونترك التنبيه إلى سنن الفطرة. إن لله وإن إليه راجعون. ففي سنن أبي داود عن حسن رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 يوما. هذا غايته أكثر شيء، لكن لا ينبغي أن تترك هذا إلى 40، لكن غايته. نعم، كل إنسان هناك أظفار قوية ربما في كل أسبوع يحتاج إلى إيه؟ إلى قصها. هناك شعور تطول بسرعة، كل جسم له أيها الأحباب طبيعته، ولكن أقصاها 40 يوما، يعني أنه إذا دعت الحاجة إلى الترك أو لم يتمكن من الغسل والقص والتقليم في كل أسبوع، الأصل أن تقص هذا وأن تغتسل وأن تقلم الأظافر في كل أسبوع. نعم، فلا يجوز له أن يؤخر أكثر من 40 ليلة. هذا إذا وجد مكان حرب واضطر إلى ذلك، أما في أحوال الطبيعية ففي كل أسبوع. في كل أسبوع واحد يتفاخر قال أنا الحلاقون ما يستفيدون مني، في كل عدة أشهر يذهب إلى الحلاق مرة. أنت فرحان بنفسك، فرحان بنفسك أنت أنك تهمل شعرك وتهمل أظفارك وحتى تصير مثل الوحش، مثل الشيطان. إن لله وإن إليه راجعون. اللهم قل آمين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإيمان والتوبة. مولانا مولانا رب العالمين. قال فإنه حينئذ آثم، لو ترك هذا زيادة على 40 فإنه آثم، كما نص الفقهاء على ذلك. وفي التعليق يقول يستحب دفن الأظفار والشعر، لو قصص الأظافر يستحب هذه القلامات، قلامة الأظفار يستحب أن تدفنها، والشعر أيضا إن أمكنك أن تدفئنا كل ما انفصل عن جسمك من شعر أو ظفر أو غير ذلك. نعم لو إنسان قطعت منه قطعة جلد أو أجرت له عملية نسأل الله السلامة بتروا له إصبعا أو يدا أو رجلا، هذا كله أين مآله؟ يدفن في الأرض أيها الأحباب، يدفن في الأرض. نعم قال لما روى الحكيم الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بدفن 7 أشياء من الإنسان. الشعر، اسمعوا يا نسوان، من قديم كنا نعرف كانت النساء تجمع هذا عندما تمتشط المرأة، هذه منشاط الشعر يأخذونه ويدفنونه، وبعضهم كان يحرق وبعضهم السنة الدفن، السنة الدفن. الآن والعياذ بالله جاهلية القرن 20 و21 كل هذا على المزابل، حرام أيتها المرأة، هذا الشعر يحرم على الرجل الأجنبي أن يراه وهو على رأسك، ويحرم عليه أيضا أن يراه بعد القص، ما حرم قبل القص النظر إليه حرم بعد ذلك، حرام والعياذ بالله، نسأل الله السلام. ولو كان لا يجوز، امرأة بكل بساطة، حدثني رجل هنا في سوق الحرير يعمل، نعم، عن رجل جاء هو وامرأته، نعم، يشتريان من عندي شيئا من أمور الزينة، فهذا البائع نصح هذه المرأة نصيحة، قالت له أنا صاحب الدين وأنا حاجة وأنا معتمرة، أنا بكل عمري ما حدا شاف شعري إلا زوجي وجورج الحلاق. سمعت السمعة؟ يا حسرة على العباد، امرأة مسلمة تقول هذا، يا حسرة على العباد. وامرأة ثانية البارحة أيضا تقول ابنتها تريد أن تلد، ما وجدت إلا بكل النسوان، ما في ولادة، ما في داية ولا طبيبة ولا ممرضة ولا ما وجدت إلا رجلا، ورجلا غير مسلم أيضا. قلت لك أنت يعني المرأة الغير المسلمة، نعم، لا يجوز أن تتكشفي، أن تتكشف المرأة المسلمة على غير المسلمة، فكيف على الرجال؟ إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. الشعر هذا يدفن، والظفر والدم كذلك، لو خرج دم نعم إنسان هذا مآله الدفن، والحيضة كذلك، هذه خروق الآن كل النسوان ترميها في المزابل، هذا يدفن. والسن، لو قلع سن من أسنانك هذا السن يدفن. والقلفة أيضا عندما يأتي هذا المطهر المزين، نعم، الصفوري ولا غير الصفوري، نعم، ويختن الولد، هذه القلفة التي تقطع أين توضع؟ تدفن. نعم قال والمشيمة أيضا، المشيمة التي يكون فيها يكون الولد عند الولادة أيضا هذا يدفن. وقد روى بعض ذلك الطبراني أيضا كما في الفتح القدير. قال روى الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا أظفاركم وادفنوا قلاماتكم. هذا القلامة بعد قص الظفر، هذا المقصوص قال له قلامة، نعم، وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم، هذه العقد التي على ظاهر الكف، ونظفوا لثاتكم من الطعام، بعد أن تأكل تستعمل السواك، تستعمل الفرشاة، المعجون، نعم، واستاكوا، نستعمل السواك، ولا تدخلوا علي قحرا بخرا، قحر أي مصفرة، نعم، يعني أسنانكم مصفرة من شدة الخلوف أيها الأحباب، شدة الخلوف، هذه الرائحة المنتنة، الذي لا يستعمل السواك ولا المعجون لا نظف أسنانه، هذه أسنانه صفراء وفيها تحمل الأوساخ، وإذا كان يشرب السيكارة أو يشرب الأرجيلة والعياذ بالله، نسأل الله الحفظ والسلامة، هذا كله نتن على نتن وأمراض. بخرة، البخر ما هو؟ البخر أيها الأحباب هو نتن الفم. اللهم يا ربي طهر بواطننا وظواهرنا. وروى الترمذي عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، بركة الطعام الوضوء قبله الوضوء المراد الوضوء اللغوي أن تغسل يديك قبل الطعام، والوضوء بعده أن تغسل يديك بعد الطعام. الوضوء قبل الطعام بركة، وبعده ينفي اللمم أي الجنون، وقبله ينفي الفقر. والمراد هنا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين، للوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء المفروضة، كما دل على ذلك حديث الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء ماء من أجل أن تتوضأ؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. غسل أعضاء الوضوء هذا للصلاة، أما قبل الطعام فيكفي غسل اليدين. ثم قال رابعا حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة الثياب. نترك هذا إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وطهر بواطننا وظواهرنا وأعضاءنا وألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا وأموالنا وبيوتاتنا وأفنيتنا وشوارعنا وبلادنا يا مولانا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.